بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في المسائل المتفرقة، قال المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون. قال: التعريف بالخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب الفاروق، وذو النورين عثمان بن عفان، ولقب بذي النورين لأنه تزوج بابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بعد الأخرى، وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاه. يعني فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. قال: مكانتهم ووجوب اتباعهم. قال: الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم والتمسك بهديهم، كما ثبت ذلك من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة. اتباعهم، اتباع الخلفاء الراشدين فيما وافق السنة، ليس اتباعا مستقلا، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا معصومين كغير من الصحابة، هم خيار الصحابة رضي الله عنهم وأفضل الصحابة وأفضل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك فهم ليسوا معصومين، فإنما يؤخذ من سنتهم ومن هديهم ما لم يخالف السنة، لأنهم قد يجتهدون ويخطئون. يعني طيب، واحد ممكن يقول لك: طب ما سنتهم؟ يعني في الأمور التطبيقية، يعني مثلا عمر رضي الله عنه سن أمورا مثل الديوان، طريقة يعني أمور في إدارة البلاد ربما لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي تدخل في عمومات الشريعة. قال رحمه الله تعالى: فضلهم. قال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة، يعني على حسب ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يعني الله عز وجل أجرى سنته بأن يعني تصير منزلتهم أو تصير خلافتهم على موافقة يعني منزلتهم عند في الخيرية. الأول هو الأول في الخيرية، الثاني هو الثاني في الخيرية، وهكذا. قال: وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة، نورد حديثا واحدا منها لكل واحد منهم. فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في لكن في رواية: لكن صاحبكم خليل الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، ولو كان متخذ خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. هذا دل على أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب الناس إليه. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. خوخة الفتحة، يعني الباب المفتوح. خصوصية وهذه المنقبة لأبي بكر ليست لغيره. قال: ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم

مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تخليده في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإحنا بنقول أن يعني أفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين هم بقية العشرة، العشرة منهم الخلفاء الراشدون، وبعد هذا إيه الذين لهم سابقة مخصوصة كأهل بيعة رضوان أو أهل بدر، وكل هؤلاء يعني مبشرون بالجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبهم، وأن يلحقنا بهم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما جهلنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.